تستمعون إلى مغامرة الجندي الشاحب، تأليف آرثر كونان دويل من مغامرات شيرلوك هولمز، بصوت إسلام عادل. تتميز أفكار صديقي واتسون بأنها شديدة الإلحاح على قلتها، فلطالما ألح علي في شأن تدوين تجربة خاصة بي، ولعلي في الحقيقة من جلبت على نفسي المتاعب، فكثيرا ما دعتني الظروف إلى التلميح إلى مدى سطحية مروياته واتهامه بالانسياق وراء إرضاء أذواق العوام بدلا من الاقتصار الصارم على الحقائق والأرقام. وكان رد واتسون على اتهاماتي هو: جرب بنفسك يا هولمز. ولا مفر أمامي من الاعتراف بأنني بمجرد أن أمسكت القلم بدأت أدرك ضرورة عرض الأمر بحيث يثير اهتمام القراء. والحق أن القضية التالية يسعها بالتأكيد تحقيق ذلك المطلب، فهي واحدة من أغرب الوقائع التي تضمها مجموعتي ولم يدونها واتسون في مجموعته. بالحديث عن صديقي القديم وكاتب سيرتي الذاتية، سوف أغتنم هذه الفرصة للإشارة إلى تجشم عبء اتخاذ رفيق في شتى التحقيقات البسيطة، ليس استجابة لعاطفة أو اتباعا لهوى، وإنما لما لواتسون من بعض السمات المميزة التي لتواضعه لم يعرها الاهتمام اللازم في غمرة تقديره المبالغ لإنجازاتي. إن مفارقة شريك يتنبأ باستنتاجاتك وتصرفاتك لهو قرار ينطوي دائما على خطورة، أما الرفيق الذي يرى كل منعطف للأحداث مفاجأة لا تنقطع والمستقبل غيبا لا يتوقع لهو خير معين. وجدت مدونا في مذكرتي أنني تلقيت زيارة من رجل بريطاني ضخم البنية أسفع الوجه، تبدو عليه حداثة السن واستقامة الخلق، ألا وهو السيد جيمس أم دود، وذلك في شهر يناير من عام 1993 بعدما خمد أوار حرب البوير مباشرة. كان صديقي الوفي واتسون قد هجرني حينئذ ليزف إلى عروسه، ولا أذكر له تصرفا أنانيا طوال رفقتنا إلا في هذه السابقة، فقد تركني وحيدا. من عادتي أن أجلس موليا ظهري صوب النافذة بينما أجلس زواري على المقعد المقابل بحيث يقع الضوء عليهم كاملا. بدأ السيد جيمس أم دود مترددا نوعا ما في كيفية استهلال الحديث، ولم أحاول مساعدته، إذ أمدني صمته بمزيد من الوقت لملاحظة هيئته وسلوكه. وقد وجدت من الحكمة أن أثير إعجاب عملائي بإظهار تمكني من عملي، لذا بادرت بإخباره ببعض ما خلصت إليه ملاحظاتي. أظنك يا سيدي من جنوب إفريقيا، أجابني وقد علت وجهه بعض الدهشة. أجل يا سيدي، أحسبك من فرقة اليوامنا الإمبراطوريين. بالضبط، فيلقوا مادلساكس بالتأكيد. هو كذلك، أنت عبقري يا سيد هولمز. قبلت ذهوله بابتسامة. عندما يأتيني شاب مفعم بالحيوية تعلو بشرته سمرة لا يمكن إطلاقا أن تخلفها شمس إنجلترا، واضعا منديله في كمه لا جيبه، لا يكون من الصعب إذن أن أحدد مكان إقامته. كما أنك قصير اللحية، مما يظهر أنك لست جنديا نظاميا، وتصفيفة شعرك تدل على أنك فارس. أما بالنسبة إلى مادلساكس، فقد أخبرتني بطاقتك التعريفية أنك تعمل سمسارا في بورصة ثروغمورتون ستريت. بأي كتيبة عساك أن تلتحق إذن؟ أنت ترى كل شيء، أنا لا أرى أكثر مما تراه، لكنني دربت نفسي على ملاحظة كل ما تبصره عيني. لكنك لم تطلب مقابلتي هذا الصباح يا سيد دود لنناقش علم الملاحظة. ماذا جرى في توكسبري أولد بارك؟ سيد هولمز، أنت سيد العزيز، الأمر ليس لغزا، لقد صدرت رسالتك بهذا العنوان، وبالنظر إلى كونك قد حددت هذا الموعد على وجه العجلة، فكان من الجلي أن شيئا مفاجئا ومهما قد وقع. نعم بالفعل، لكنني خططت الخطاب عصرا وقد وقع الكثير من الأحداث منذ ذلك الحين. لو لم يطردني الكولونيل إمزارث. يطردك؟ هذا ما آلت إليه الأمور. إنه رجل غليظ القلب، كان في عنفوان مجده أشد قيادات الجيش صرامة وحزمة، كما كان صليط اللسان أيضا. ما كنت لأتحمل الكولونيل لولا إكرامي لغودفري. أشعلت غليوني وتراجعت مسترخيا في مقعدي. هلا أوضحت ما تعنيه؟ ابتسم عميل ابتسامة عريضة لا تخلو من خبث. رد سيد دود قائلا: كنت قد بدأت أفترض أنك تحيط بكل شيء علما دون حاجة إلى أخبارك، لكنني سأروي لك الحقائق وأدعو الله أن تنجح في تفسيرها لي. فقد بت الليل كله منشغل الفكر بهذه الواقعة، وكلما أمعنت فيها النظر ازدادت استعصاء على التصديق. تزامن التحاقي بالجيش في يناير عام 1901، أي منذ عامين، مع انضمام الشاب غودفري إمزارث إلى سرية الخيالة نفسها. كان غودفري الابن الوحيد للكولونيل إمزارث. إمزارث الحائز على صليب فيكتوريا لبطولته أثناء حرب القرم، وورث عنه الروح القتالية، ولذلك لا عجب في انضمامه متطوعا. كان ألطف من في الكتيبة. نشأت بيننا صداقة، ذلك النوع من الصداقات الذي لا يمكن أن يولد إلا بمعايشة الحياة نفسها ومشاركة الأفراح والأتراح عينها. لقد كان رفيقي، وهو أمر يعني الكثير في حياة الجندية. أمضينا عاما من القتال الشرس، تقاسمنا خلاله لذة السراء ومرارة الضراء. ثم حدث أن أصابته رصاصة من إحدى البنادق الضخمة أثناء القتال من قرب من دياموند هيل خارج مدينة بريتوريا. تلقيت بعدها رسالة منه أثناء وجوده في المستشفى بمدينة كابتاون، وأخرى أثناء إقامته بمدينة ساوثهامبتون، ومنذ ذلك الحين لم يرسل إلي بكلمة واحدة، ولا كلمة واحدة يا سيد هولمز، على مدى 6 أشهر ويزيد، وهو أقرب أصدقائي. حسنا، بعدما وضعت الحرب أوزارها وعدنا جميعا إلى ديارنا، راسلت والده مستعلما عن مكان غودفري، لكنني لم أتلقى ردا، فانتظرت قليلا ثم راسلته مجددا. تلقيت ردا هذه المرة، وكان قصيرا وفظا. لقد انطلق غودفري في رحلة بحرية حول العالم، ولن يعود على الأرجح قبل عام. كان هذا كل ما في الأمر. لم أقتنع بذلك يا سيد هولمز، بدا لي الأمر برمته غريبا جدا. لقد كان شابا وفيا، ولن يهجر صديقا بهذه الطريقة، لم يكن هذا النمط من الشخصيات. ثم صادف أنما إلى علمي أن غودفري كان وريثا لثروة من المال، وأنه ووالده لم يكونا على وفاق دائما، فالعجوز كان متسلطا أحيانا، وكان غودفري ذا طبع متمرد ولم يكن ليتحمله. لا، لم أقتنع بهذا الرد، وعزمت على التقصي عن السبب الحقيقي لاختفاء صديقي. لكن حدث أن احتجت احتياجا شديدا بعد عامين من الغياب إلى إعادة ترتيب شؤوني، ولذلك لم يتسنى لي استئناف متابعتي لقضية غودفري إلا هذا الأسبوع. لكن بما أنني قد التفت إلى القضية مجددا، فإني عازم على نبذ كل ما سواها والتفرغ لها. بدلي يا سيد جيمس إم دود من ذلك الطراز الذي يحسن بك كسب صداقته لا عداوته، فعيناه الزرقاوان صارمتان وفكه المربع مشدود وهو يتحدث. بادرته متسائلا: حسنا، ماذا فعلت؟ كانت خطوتي الأولى هي النزول إلى منزله في توكسبري أول بارك بالقرب من بيدفورد لمعاينة الوضع بنفسي. لذلك خططت رسالة إلى والدته، فقد لقيت ما يكفيني من والده الفظ. بغتها فيها مباشرة بهجوم بارع، أخبرته أن غودفري كان صديقا حميما لي، وأن لدي الكثير من التفاصيل المثيرة بشأن تجاربنا المشتركة مما قد أقصه عليها، وسوف أكون بالجوار، هل ثمة اعتراض؟ إلى آخره. تلقيت منها ردا في غاية اللطف وعرضا باستضافتي لليلة. هذا ما ساقني إلى هناك، يوم الاثنين. من الصعب الوصول إلى توكسبري أولد هول، فهي على بعد 5 أميال من أقرب منطقة آهلة بالسكان، ولم يكن في المحطة عربات، إذا اضطررت إلى المسير حاملا حقيبة السفر، ولم أنفك سائرا حتى حل الظلام تقريبا، ولم أبلغ وجهتي بعد. كان منزلا عظيما يقف كالشريد وسط منتزه ضخم. كان المنزل في تقديري مزيجا من جميع الحقب والطرز، فمبدأه أساس نصف خشبي يرجع إلى الحقب الإليزابيثية، ومنتهاه رواق فيكتوري معمد. أما من الداخل فكانت الجدران جميعها مغطاة بالألواح المؤطرة ولوحات النسيجية المزخرفة والصور العتيقة التي طمس الزمان نصف ملامحها. بدا كأنه منزل تحفه الظلال ويلفه الغموض. وجدت في استقبالي كبير الخدم، وهو رجل عجوز يدعى رالف. خيل إلي أنه يضاهي هذا المنزل هرما، كما رأيت زوجته والتي ربما تكبره سنا. كانت العجوز مربية غودفري، وسبق أن سمعت يصفها بأنها أقرب الناس إلى قلبه بعد والدته مباشرة، لذلك ألفيت نفسي منجذبا إليها رغم هيئتها المريبة. أعجبت بوالدته كذلك، فقد كانت امرأة رقيقة وديعة ضئيلة الحجم. لم يزعجني إلا الكولونيل نفسه. سرعان ما نشب بيننا شجار بسيط، وكنت سأرجع قافلا إلى المحطة لولا إحساس راودني أنها ربما تكون لعبة حكاها ليدفعني إلى الرحيل. توجهت إلى مكتبه مباشرة، وهناك رأيته، رجل ضخم الجثة محدودب الظهر أدخن اللون ذي لحية شعثاء رمادية، يجلس خلف مكتبه المبعثر. لمحت أنفه ذا العروق الحمراء بارزا كمنقار النسر، وعينيه الرماديتين القاسيتين مطلتين من تحت حاجبين كثيفين وقد حد كتافية. يسعني الآن أن أفهم لماذا لم يكن غودفري يتحدث عن أبيه إلا لماما. استهل حديثه معي بصوت أجش قائلا: حسنا يا سيدي، إنني أتطلع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيارة. فأجبته بأنني قد شرحت تلك الأسباب بالفعل في الخطاب الذي أرسلته إلى زوجته. أجل أجل، قلت إنك تعرفت إلى غودفري في إفريقيا، وليس لدينا بالطبع دليل إلا ادعاؤك. أحتفظ بخطابته إلي في جيبي. فضلا أرني إياها. ألقى نظرة سريعة على الخطابين اللذين ناولته إياهما، ثم ألقاهما جانبا، ثم التفت إلي سائلا: حسنا، ماذا بعد ذلك؟ لقد أحببت ابنك حبا جما يا سيدي، فقد جمعنا الكثير من الروابط والذكريات. أمن المستغرب أن أتعجب من الانقطاع المفاجئ لخطاباته وأن أرغب في معرفة ما حدث له؟ لقد راسلتك من قبل فيما أذكر، وأخبرتك بالفعل بما حدث له يا سيدي. لقد انطلق في رحلة بحرية حول العالم، لقد ساءت صحته بعد الذي تعرض له في إفريقيا، ورأيت ووالدته أنه في حاجة إلى الراحة التامة والتغيير. أرجو أن تنقل هذا التوضيح إلى من قد يهتم بالأمر من أصدقائك. أجبته قائلا: بالتأكيد، لكن لعلك تتفضل بإخباري باسم الباخرة والخط المناحي الذي أبحر عليه، بالإضافة إلى تاريخ إبحاره، وسوف أنجح بالتأكيد في مراسلته. بدا لي أن طلبي قد أربك الرجل وأغضبه، فدنا حاجباه الكثان عن عينيه وهو يطرق بأصابعه الطويلة بنفاد صبر، وأخيرا رفع بصره إلي بنظرة من رأى خصمه على وشك القيام بحركة خطيرة في لعبة الشطرنج، فقرر كيفية مواجهتها والتصدي لها. قد يثير إلحاحك المزعج استياء الكثيرين، وربما يرون أن هذا الإصرار قد بلغ حد الصفاقة البغيضة. لا بد أن تعزو سلوكي إلى محبة الحقيقية لابنك يا سيدي. بالضبط، فكل تساهل معك كان مرجعه هذا السبب. لكن علي أن أطلب منك الكف عن هذه الاستفسارات، فلكل عائلة تفاصيلها الداخلية ودوافعها الخاصة التي قد لا تتضح دائما للغرباء مهما كان حسن نواياهم. إن زوجتي متلهفة لمعرفة بعض التفاصيل عن ماضي جودفري، وهو أمر في استطاعتك، ولكن أسألك أن تدع عنك الحاضرة والمستقبل. فمثل هذه التساؤلات يا سيدي لا تجدي نفعا وتضعنا في موقف دقيق وصعب. وصلت إلى طريق مسدود يا سيد هولمز، لم يكن أمامي مفر من التظاهر بتقبل الموقف، لكني قطعت عهدا في قرارة نفسي ألا تقر لي عين قط حتى أستجلي ما آل إليه مصير صديقي. كان مساء مملا، فقد تناولنا ثلاثتنا العشاء في سكون داخل غرفة قديمة باهتة الألوان تخيم عليها الكآبة. راحت السيدة تسألني بلهفة عن ابنها، لكن العجوز بدا متجهما محزونا. سئمت الأمر برمته حتى إنني استأذنت للانصراف متى وجدت ذلك لائقا، وأويت إلى غرفة نومي. كانت غرفة رحيبة شبه خالية في الطابق السفلي، لا تقل كآبة عن بقية المنزل، لكن بعد عام من افتراش سهوب جنوب إفريقيا لا يدقق المرء كثيرا في محل إقامته يا سيد هولمز. أزحت الستائر متطلعا إلى الحديقة، ولاحظت أنها كانت ليلة صافية وقد انتصف فيها القمر وسطع ضوءه. ثم جلست بالقرب من نيران المدفأة المستعرة إلى جوار منضدة ذات مصباح، حاولت التشاغل بمطالعة رواية، لكن رالف كبير الخدم العجوز قاطعني بدخوله حاملا دفعة جديدة من الفحم. لقد خطر لي أنك قد تحتاج إلى مزيد من الفحم ليلا يا سيدي، فالطقس قارس وهذه الغرف باردة، تردد العجوز قبل مغادرة الغرفة. وحين استدرت ألفيته واقفا في مواجهتي وقد علت وجهه المجعد نظرة ملؤها اليأس واللهفة. أستميحك عذرا يا سيدي، لكنني لم أستطع منع نفسي من استراق السمع إلى ما قلته عن سيدي الشاب جودفري وقت العشاء. فأنت تدري يا سيدي أن زوجتي قد أرضعته، ولذا فإني بمنزلة أبيه، ومن الطبيعي أن أهتم لأمره. أحقا قبل السيد جودفري بلاء حسنا يا سيدي. كان أشجع من في الكتيبة، لقد سحبني ذات مرة من تحت بنادق البوير، ولولاه ما امتد بالعمر لأكون ها هنا. فرك العجوز يدي النحيلتين. أجل يا سيدي أجل، هذا هو السيد جودفري تماما، دائما ما كان جسورا، ليس في المنتزه شجرة إلا وتسلقها، ولم يكن شيء يوقفه. كان فتى رائعا يا سيدي، لقد كان رجلا رائعا. نهضت واقفا ثم صحت قائلا، انظر لقد قلت إنه كان، أنت تتحدث وكأنه قد مات. ما كل هذا الغموض؟ ما الذي حصل لجودفري أنزروث؟ أمسكته بكتف الرجل العجوز لكنه انكمش خوفا. لا أدري ما تعنيه يا سيدي، فلتسأل سيدي عن السيد جودفري، هو يعلم، ليس لي أن أتدخل. وهم بمغادرة الغرفة، لكني أمسكت ذراعه وتوجهت إليه قائلا، اسمع، سوف تجيبني عن سؤال واحد قبل أن تغادر، وإن اضطررت لاحتجازك هنا طوال الليل، هل توفي جودفري؟ لم يستطع النظر في عيني، تسمر الرجل كالمسحور وانفرجت شفتاه عن جواب خرج بشق الأنفس، وكان جوابا مفزعا وصادما. صاح الرجل مجيبا، ليته كان، ليته كان. ثم تحرر من قبضته واندفع خارجا من الغرفة. لعلك تتوقع يا سيد هولمز أنني عدت إلى مقعدي كاسف البال، فكلمات العجوز لم تكن تحمل بالنسبة لي إلا معنى واحد. من الواضح أن صديقي المسكين قد تورط في واقعة إجرامية أو مشينة على الأقل مست شرف العائلة، وهو ما دفع ذلك العجوز الجافي إلى ترحيل ابنه بعيدا وإخفائه عن الأعين لئلا يفتضح أمره. لقد كان جودفري شخصا طائشا سهل التأثر بمن حوله، لا شك أنه كان ضحية لأصحاب سوء أضله السبيل وقاده إلى التهلكة. إنه لأمر مثير للشفقة لو صح بالفعل، لكن حتى في تلك الحالة فإن من واجبي أن أبحث عنه وأرى إن كان بوسعي مد يد العون إليه. وبينما كنت أنعم النظر في المسألة والقلق يتملكني، رفعت بصري فإذا بجودفري أمزروث شاخص أمامي. صمت عميلي لبرهة كمن انغمس في لحظة انفعال عميق. ناشدته قائلا: أرجوك أن تكمل، قضيتك تأخذ منعطفا شديد الغرابة. كان واقفا خارج النافذة يا سيد هولمز، لاصقا وجهه في مواجهة الزجاج. كنت قد أخبرتك أنني ألقيت نظرة إلى الخارج ليلا. حين فعلت ذلك تركت الستائر مفتوحة بعض الشيء. رأيت طيفه محددا في هذه الفرجة، بل تمكنت من رؤية كامل جسده نظرا لأن النافذة كانت ممتدة إلى الأرض، لكن وجهه هو ما خطف بصري. كان شاحبا كالموتى، لم أرى قط رجلا بهذا الشحوب. أحسب أن الأشباح لا تختلف عن تلك الهيئة، لكن عيوننا تلاقت وكانت عيني رجل حي. عندما رآني ناظرا إليه تراجع سريعا واختفى في حلكة الليل. لاحظت شيئا صادما فيه يا سيد هولمز، لم يكن مجرد وجهه المروع الذي أومض وسط العتمة كقطعة الجبن الأبيض، بل كان شيئا أدق من ذلك، شيئا ما يشي بالانسلال والتخفي والشعور بالذنب، شيئا لا يمت بصلة إلى ذلك الشاب الصريح المقدام الذي عرفته. لقد خلف منظره شعورا بالهلع داخلي. لكن حين تمضي عاما أو اثنين جنديا جنبا إلى جنب مع البوير تتعلم رباطة الجأش وسرعة التصرف. لم يغب جودفري عن ناظري حتى بلغت النافذة، لكن للنافذة مقبض يعلق أثناء الاستخدام، فلم أنجح في فتح النافذة إلا بعد برهة. ثم اندفعت إلى الحديقة مهرولا في الاتجاه الذي حسبت أنه ربما يكون قد سلكه. كان المسار الذي سلكه في الحديقة طويلا ولم يكن الضوء كافيا، لكن بدا لي أن شيئا ما كان يتحرك أمامي. فركضت وناديته باسمه لكن دون جدوى. لما بلغت نهاية المسار وجدت أمامي عدة مسارات أخرى متشعبة في اتجاهات مختلفة ومؤدية إلى عدة مبان خارجية. وقفت في حيرة من أمري، وبينما أنا كذلك إذ بي أسمع بوضوح صوت باب يوصد. لم يكن الصوت قادما من المنزل من خلفي، بل من أمامي من مكان ما في الظلمة. كان ذلك كافيا يا سيد هولمز ليؤكد لي أن ما رأيته لم يكن أضغاث أحلام. فجودفري ركض هربا مني وأوصد بابا دونه. كنت على يقين من ذلك، لم يكن بوسعي فعل أي شيء. وأمضيت ليلة قلقا أقلب الأمر في ذهني محاولا إيجاد فرضية ما تتعامل مع الوقائع. لما قابلت الكولونيل في اليوم التالي وجدته أكثر مسالمة، وعندما أشارت زوجته إلى وجود بعض المزارات المثيرة للاهتمام في الجوار وجدت في ذلك مدخلا لأسألهما عما إذا كان بقائي لليلة أخرى سوف يزعجهما. قبل العجوز طلبي كارها، وهو ما أتاح لي نهارا صحوا لإجراء ملاحظاتي. كنت على قناعة تامة حينئذ أن جودفري مختبئ في مكان ما بالقرب من هذا المنزل، لكن أين ولماذا هذا ما لم أحط به علما. كان المنزل كبيرا للغاية ومترامي الأطراف، حتى إن كتيبة كاملة قد تختبئ داخله دون أن يدري بها أحد. وإن كان السر كامنا داخله فلن يكون كشفه أمرا سهلا. لكن الباب الذي سمعت صوت إغلاقه لم يكن داخل المنزل على وجه اليقين. لذلك كان علي استكشاف الحديقة ورؤية ما قد يتمخض عنه البحث. لم يكن ثمة صعوبة في كيفية تنفيذ عملية البحث، فالعجوزان منشغلان بأمورهما الخاصة وتركاني وشأني. كان هناك عدة مبان خارجية صغيرة في الحديقة، لكن في نهايتها يوجد مبنى منعزل كبير نوعا ما، تكفي مساحته لإقامة بستاني أو حارس حيوانات. أي يمكن أن يكون هذا المبنى هو المصدر الذي انبعث منه صوت الباب الموصد ليلة أمس؟ اقتربت من المبنى متظاهرا باللامبالاة، وكأنني أتجول في الأنحاء على غير هدى، وإذا برجل ضئيل رشيق ذي لحية ومعطف أسود وقبعة مستديرة لا يشبه عمال الحدائق بأي حال، يدلف خارجا من باب المبنى. ما أثار استغرابي أنه أغلق الباب وراءه ووضع المفتاح في جيبه. التفت الرجل إلي متعجبا بعض الشيء، بادرني سائلا: هل أنت من زوار هذا المكان؟ فرددت بالإجاب وأوضحت أني صديق لجودفري، ثم تابعت قائلا: من المؤسف أنه غاب في أسفاره، إذ كان سيرغب بشدة في رؤيتي. علق الرجل وقد بدا عليه الشعور بالذنب نوعا ما. تماما، بالضبط، لكنك ستجدد الزيارة بالتأكيد في وقت أكثر ملائمة. ثم مضى في طريقه، لكني حين التفت لاحظت أنه يقف ليراقبني، وقد توارى نصفه وراء أوراق الغار المتدلية في أقصى الحديقة. أنعمت النظر في المنزل الصغير وأنا أمر بجانبه، لكن النوافذ كانت مغطاة بستائر كثيفة، وقد بدا لي المنزل خاليا بقدر ما أجلى لي نظري. فكرت أنني ربما أفسد خطتي، بل أطرد من المنتزه لو بالغت في الجرأة، فقد كنت لا أزال مدركا أنني قيد المراقبة. ولذلك عدت أدراجي إلى المنزل وانتظرت حلول الليل قبل استئناف بحثي. عندما خيم الظلام والسكون على كل شيء، تسللت من نافذة غرفتي وشققت طريقي إلى الكوخ الغامض، محاولا قدر الإمكان التحرك في سكون تام. كنت قد ذكرت أن الكوخ مغطى بستائر كثيفة، لكني وجدت حينها أن النوافذ تحجبها عن الأعين، شبابيك خشبية أيضا، غير أني لاحظت ضوءا ما نافذا عبر إحداها، فأوليته تركيزي. كنت محظوظا، إذ لم يكن ستار نافذتي محكم الغلق، وكان ثمة شق في الشباك الخشبي سمح لي باختلاس النظر إلى داخل الغرفة. بدا لي المكان مبهجا بما يكفي بما فيه من مصباح ساطع الضوء ونار وهاجة. لمحت في مقابل الرجل الضئيل الذي لقيته صباحا، كان جالسا يدخن غليونه ويقرأ جريدة. قطعته سائلا: أي جريدة؟ بدا على عميل الانزعاج لمقاطعة قصته. تساءل: أي يهم ذلك؟ إنه أمر ضروري للغاية. في الحقيقة لم ألحظ. لعلك لاحظت إن كانت صفحاتها عريضة أم صغيرة كتلك التي تميز المجلات الأسبوعية. أما وقد ذكرت نوع الصفحات الآن، دعني أذكر أنها لم تكن كبيرة، ربما كانت مجلة ذا سبكتيتر، لكني لم أعر مثل هذه التفاصيل انتباها، فقد رأيت رجلا آخر جالسا موليا ظهره إلى النافذة، وبوسعي أن أقسم أنه كان جودفري. لم أتمكن من رؤية وجهه، لكنني أعلم ميل كتفيه المألوف، كان مستندا إلى مرفقه كالمكروب ومائلا بجسده نحو نيران المدفأة. وقفت مترددا بشأن ما ينبغي فعله حين فاجأتني نقرة حادة على كتفي، لأجد الكولونيل إمزارث واقفا إلى جواري. قال بصوت خافت: ثمة قطار متجه إلى لندن الساعة 8:30، ستكون العربة في انتظارك في 8:00. كان الرجل ممتقع الوجه من الغضب، والحق أنني أحسست بمدى صعوبة موقفي، حتى إنني لم أجرؤ إلا على التلعثم ببضع اعتذارات مفككة حاولت من خلالها التماس العذر لنفسي لقلقي على صديقي. قاطعني بقوله: لن يتحمل الأمر نقاشا. لقد انتهكت خصوصية أسرة انتهاكا أشد ما يكون بغضا. كنت زائرا هنا ثم أمسيت جاسوسا. ليس لدي ما أقول يا سيدي، إلا أنني أرجو ألا أراك مجددا أبدا. عندها فقدت أعصابي يا سيد هولمز وتحدثت ببعض الانفعال. لقد رأيت ابنك وأنا على قناعة بأنك تخفيه عن العيون لسبب ما خاص بك. ليس لدي أدنى فكرة عن دوافعك وراء عزله بهذه الطريقة، لكنني متأكد أنه لم يعد حر الإرادة. إنني أنذرك يا كولونيل إمزارث أنني إلى أن أطمئن على سلامة صديقي لن أدخر جهدا للتواصل إلى حقيقة هذا اللغز، وبالتأكيد لن أدع أقوالك أو أفعالك ترهبني. بدا العجوز بشع المنظر، وظننت حقا أنه على وشك مهاجمتي. ذكرت سلفا أن العجوز كان ضخم الجثة عنيفا وشرسا، ورغم أنني لست ضعيف البنية لكن ربما كنت سأواجه مشقة بالغة في الدفاع عن نفسي في مواجهته. وخلافا لتوقعاتي وبعد نظرة طويلة متقدة غضبا، استدار فجأة وخرج من الغرفة. أما من جانبي فقد استقللت القطار المحدد صباحا وكل عزم على التوجه إليك مباشرة، طالبا نصحك وعونك في الموعد الذي راسلتك طالبا إياه. كانت تلك هي القضية التي عرضها ضيفي أمامي، وقد طرحت كما سوف يتبين بالفعل للقارئ القريب بضعة مصاعب في حلها، إذ ليس أمامنا إلا الاستعانة بعدد محدود للغاية من الخيارات للوصول إلى حقيقة المسألة. لكن القصة لا تخلو على بساطتها من الإثارة والغرابة، وهو ما قد يبرر لي إدراجها في مذكراتي. أقدمت على تضييق الحلول الممكنة مستخدما منهج المعتاد في التحليل المنطقي. سألت السيد دود قائلا: بالنسبة إلى الخدم، كم كان عددهم في المنزل؟ على حد علمي لم يكن هناك إلا كبير الخدم العجوز وزوجته، وكان نمط حياتهما فيما يبدو أبسط ما يكون. إذن لم يكن ثمة خادم في المنزل المنعزل؟ لا، اللهم إلا إذا كان الرجل الضئيل ذو اللحية خادما، لكنه بدا لي أرفع منزلة من ذلك. يبدو ذلك مفعما بالدلالات. أتذكر أي إشارة إلى أن الطعام كان ينقل من هذا المنزل إلى الآخر؟ أها، لقد ذكرتني بسؤالك هذا، أنني رأيت بالفعل رالف العجوز حاملا سلة وهو يسير في الحديقة صوب هذا المنزل. لم تخطر على بالي حينها فكرة الطعام. هل أجريت أي تحريات في الجوار؟ أجل، فعلت. فقد تحدثت إلى ناظر المحطة وصاحب الحانة في القرية. سألتهما ببساطة إذا ما كانا يعرفان أي شيء عن صديقي، لكنهما أكدا لي أنه غادر في رحلة بحرية حول العالم وأنه قد عاد إلى الوطن، لكن ما لبث أن انطلق مرة أخرى في أسفاره. كان من الواضح أن قصة سفره تلقى قبولا من الجميع. ألم تبح إليهما بشيء من شكوكك؟ لا، تصرف حكيم للغاية. لا شك أن المسألة تحتاج تحقيقا لسبر أغوارها. سوف أعود معك إلى توكسبري أولد بارك اليوم. تصادف حينها أنني كنت أفك خيوط القضية التي أشار إليها صديقي واتسون بقضية مدرسة آبي، وهي القضية التي كان دوكو غرايمينستر ضالعا فيها بشدة. هذا إلى جانب المهمة التي كلفني بها سلطان تركيا التي كانت تتطلب اتخاذ إجراء فوري نظرا لخطورة العواقب السياسية التي قد تنجم عن إهمال هذه المهمة. ومن ثم لم أتمكن من البدء في مأمورياتي إلى بيدفورد شاير بصحبة السيد جيمس إم دود إلا مطلع الأسبوع التالي حسب ما تشير مذكراتي. اصطحبنا في طريقنا إلى يوستن رجلا وقورا كتوما متجحا بلون رمادي داكن. كنت قد اتفقت معه على الترتيبات اللازمة. أخبرت دود موضحا: هذا صديق قديم لي، ربما يكون وجوده غير مهم على الإطلاق، وقد يكون على النقيض من ذلك ضروريا. لا داعي حاليا للخوض في هذه المسألة. لا شك أن القراء قد ألفوا من واقع مرويات واتسون طريقتي في عدم إهدار الوقت في الحديث أو البوح بأفكاري، والقضايا لم تزل رهن البحث. بدأ دود متعجبا، لكن الحديث انتهى عند هذا الحد، وواصل ثلاثتنا الرحلة معا. ولم يقطع صمتنا إلا سؤال آخر ألقيته على دود بينما نحن في القطار، ووددت أن يسمعه رفيقنا الثالث. تقول أنك رأيت وجه صديقك واضحا تماما في النافذة بحيث لا يراودك شك في شخصيته. ليس لدي أدنى شك في ذلك، لقد كان أنفه ملتصقا بالزجاج وضوء المصباح متسلطا بالكامل عليه. ألا يمكن أن يكون شخصا آخر يشبهه؟ كلا كان جودفري، لكنك تقول إنه تغير في لونه فقط. كان وجهه، كيف عسي أن أصفه، باهت البياض، كان أمهق اللون. وهل كان باقي جسده باهتا؟ أعتقد لا، كانت جبهته هي ما رأيتها بوضوح لالتصاقها في الزجاج. هل ناديته؟ لقد أصابني الذهول والفزع حينها، وذلك ما ألجمني، لكنني لحقته بعدها مثلما أخبرتك، لكني لم أفلح في اللحاق به. كانت القضية شبه مكتملة، لا ينقصها إلا واقعة بسيطة لإنهائها. بعد رحلة طويلة، وحين وصلنا إلى المنزل الغريب القديم المترامي الأطراف الذي وصفه عميلي، كان في استقبالنا رالف كبير الخدم العجوز. طلبت بقاء العربة طوال اليوم، وسألت صديق الكهل أن يمكث فيها ما لم نستدعه. كان رالف الذي كان رجلا عجوزا ضئيل الحجم مجعد الوجه، يرتدي زي الخدم التقليدي المكون من معطف أسود وسروال ملون بالأبيض والأسود. ولم يخالف هذا المظهر التقليدي إلا شيء غريب لافت للانتباه، إذ كان الرجل يرتدي قفازين من الجلد لهما لون بني، وبمجرد أن رآنا خلعهما ووضعهما على طاولة الردهة بينما كنا ندلف إلى الداخل. حسب ما أخبركم صديقي واتسون قبل، فإن لدي طائفة من الحواس الشديدة الدقة على نحو غير مألوف، وهو ما مكنني من استشعار رائحة حادة لكنها خافتة. بدا لي أن الرائحة منبعثة من منتصف طاولة الردهة، فالتفت ووضعت قبعتي على الطاولة ثم أسقطتها وانحنيت لألتقطها، متعمدا أن أدنو بأنفي على مرمى قدم من القفازين. أجل، هذان القفازان هما بالتأكيد مصدر تلك الرائحة الغريبة الشبيهة برائحة القطران. توجهت إلى غرفة المكتب وقد اكتملت خيوط قضيتي. من المؤسف أن أضطر إلى كشف أوراقي وأنا أقص روايتي. لا شك أن ما مكن واتسون من تقديم نهاياته البراقة هو إخفاؤه لمثل هذه الحلقات في سلسلة الأحداث. لم يكن الكولونيل إمزارث في غرفته، لكنه سرعان ما أقبل حين أبلغه رالف بمقدمنا. سمعنا خطواته الحثيثة الصاخبة في الممر، ثم ما لبث أن انفتح الباب واندفع الرجل داخلا بلحية شعثاء وملامح ممسوخة. وأحسب أني لم أرى عجوزا قط أفظع منه هيئة، أمسك بطاقتي التعريف الخاصتين بنا ومزقهما، ثم وطئ بقاياهما بقدمه. ألم أحذرك أيها المتطفل اللعين من الاقتراب من هذا المنزل؟ لا تتجرأ ثانية أبدا أن تريني وجهك اللعين هنا. لو دخلت هنا مجددا دون إذني فسوف يكون لي مطلق الحق في استعمال العنف. سأطلق النار عليك يا سيدي، قسما لأفعلن. ثم التفت إلي منذرا، وبالنسبة إليك أيها السيد فإني أوجه إليك التحذير نفسه، أعرف مهنتك الوضيعة، لكن عليك أن تأخذ مواهبك المزعومة إلى مكان آخر، لا مكان لكما هنا. رد عميلي بحزم، لن أبرح هذا المكان حتى يخبرني جودفري بنفسه أنه ليس رهن حبس. دق مضيفنا المكره الجرس. قال مخاطبا رالف، رالف اتصل بشرطة المقاطعة واطلب من المفتش إرسال شرطيين، أخبره أن بالمنزل لصوصا. عندئذ تحدثت قائلا، لحظة واحدة، عليك أن تدرك يا سيد دود أن الكولونيل إمزارث يمارس أحد حقوقه، وأننا ليس لنا وضع قانوني داخل منزله، لكن في المقابل ينبغي عليه أن يدرك أن تصرفك مدفوع بالكلية بقلقك على ابنه. لدي من الإقدام ما يسمح لي أن آمل في أن يتيح لي كولونيل 5 دقائق للحديث معه، وأنا على يقين أنني سأنجح في تغيير نظرته للأمر. أجاب المقاتل العجوز: نظرتي لا تتغير بتلك السهولة. رالف، افعل ما أمرتك به. ماذا تنتظر بحق الجحيم؟ اتصل بالشرطة. قلت موصدا الباب بظهري: لن يحدث شيء من هذا، أي تدخل من الشرطة سوف يؤدي إلى حدوث الكارثة التي تخشاها. وأخرجت دفتر ملاحظاتي وخططت كلمة واحدة على ورقة، فصلتها منه وناولتها الكولونيل قائلا: ذلك هو ما ساقنا إلى هنا. حدق الرجل في الورقة بوجه تلاشى منه كل تعبير عدا الذهول. ارتمى الكولونيل على مقعده وهو يسألني وقد انقطعت أنفاسه: كيف عرفت؟ وظيفتي هي معرفة الأمور، إنه عملي. جلس الكولونيل مستغرقا في تفكير عميق جاذبا لحيته الشعثاء، ثم أومأ بإشارة دلت على استسلامه: حسنا، إن كنت تود رؤية جودفري فلك هذا، لا أرغب في ذلك، لكنك أكرهتني. رالف، أبلغ السيد جودفري والسيد كنت أننا سنكون معهما بعد 5 دقائق. بعد 5 دقائق اجتزنا ممر الحديقة لنجد أنفسنا في النهاية أمام المنزل الغامض، وقد وقف لدى الباب رجل ضئيل ذو لحية بدا عليها ذهول شديد. بدر الرجل قائلا للكولونيل: هذا أمر مفاجئ للغاية أيها الكولونيل إمزارث، إن من شأنه أن يفسد كل خططنا. لا يمكنني منع ذلك يا سيد كنت، نحن مجبرون. هل يمكن للسيد جودفري أن يقابلنا؟ أجل، إنه منتظر بالداخل. استدار الرجل وقادنا إلى غرفة جلوس كبيرة بسيطة الأثاث، حيث يقف رجل موليا ظهره صوب نيران المدفأة، وبمجرد أن لمحه عميلي اندفع مقبلا عليه باسطا ذراعيه نحوه. جودفري يا صاحبي، هذا رائع. لا، لا تلمسني يا جيمي، لا تقترب. أجل، ستحدق فيها بالطبع. لا أبدو مطلقا الجندي الأول إمزارث الذي كان يخدم في سرية الخيالة باء، أليس كذلك؟ كانت هيئته غريبة بالطبع، بوسع المرء أن يلحظ أنه كان بالفعل رجلا وسيما ذا تقاسيم واضحة لفاحتها شمس أفريقيا، غير أن هذه التقاسيم الداكنة تعلوها بقع غريبة ضاربة إلى البياض، ظهر جلده بسببها باهتا. أردف جودفري قائلا: لهذا لا أرحب بالزائرين، لست منزعجا منك أنت يا جيمي، لكني كنت أفضل عدم حضوري صديقك، أعتقد أن ثمة سببا وجيها لحضوره، لكنك وضعتني في موقف ضعيف. أردت التأكد أن كل شيء على ما يرام يا جودفري، رأيتك في تلك الليلة وأنت تنظر عبر نافذتي، ولم أستطع أن أدع المسألة تمر مرور الكرام حتى أستوضح الأمور. أخبرني رالف العجوز بوجودك، ولم أستطع منع نفسي من رؤيتك خلسة، ووددت لو أنك لم ترني، واضطررت إلى الركض نحو مخبئي حين سمعت صوت النافذة. لكن بحق السماء أخبرني ما الأمر؟ أجاب جودفري وهو يشعل سيجارة: حسنا، إنها قصة ليست طويلة. أتذكر تلك المعركة التي نشبت صباحا في بافل سبريت خارج مدينة بريتوريا على خط السكة الحديدية الشرقي؟ أظنك قد سمعت أني أصبت، أليس كذلك؟ بلى، سمعت ذلك، لكنني لم أعرف أي تفاصيل. انفصل 3 منا عن باقي الكتيبة. قد تذكر أن جنوب أفريقيا كان بلدا وعيرا للغاية. كان معي سامسون، ذلك الشاب الذي كنا ندعوه بالدي سامسون، وأندرسون. كنا نطارد أحد البوير، لكنه توارى عن أنظارنا ثم تربص لنا وقبض على 3. قتل زميلاي وأصبت أنا برصاصة من إحدى البنادق الضخمة في كتفي، لكنني نجحت في التشبث بفرسي الذي ظل يعدو عدة أميال حتى أخشي عليه، وتدحرجت ساقطا من فوق السرج. لما أفقت كان الليل قد حل. استجمعت قواي لأنهض، وكنت في غاية الوهن والأعياء. فوجئت بمنزل قريب مني، منزل كبير نوعا ما، ذي مدخل واسع ونوافذ كثيرة. كان البرد قارسا، تذكر ذلك البرد الذي كان يحل مساء فيفقدك الإحساس بأطرافك، برد رهيب يجلب المرض، مختلف تماما عن الصقيع المنعش الصحي. حسنا، كنت أتجمد من البرودة، وبدأ أملي الوحيد يكمن في الوصول إلى ذلك المنزل. نهضت مترنحا ورحت أجر قدمي، لا أكاد أعي ما أفعل. لدي ذكرى ضبابية عن ارتقاء الدرج ببطء ودخولي عبر باب مفتوح على مصراعيه دالفا إلى غرفة كبيرة تضم عدة أسرة، وارتمائي على أحدها مطلقا شهقة رضا. لم يكن الفراش مرتبا، لكن هذا لم يزعجني البتة. ما كان مني إلا أن ألقيت الملابس على جسد المرتعش وغطت في سبات عميق في ثوان. استيقظت صباحا، وبدلا من أن أفيق على عالم عاقل وجدت نفسي كما بدا لي في كابوس شديد الغرابة. تسللت الأشعة الإفريقية عبر النوافذ الضخمة العارية من الستائر، وانجلى واضحا أمام ناظري عنبر متسع قليل الأثاث ذو جدران بيضاء. رأيت أمامي رجلا ضئيلا يشبه الأقزام، له رأس ضخم منتفخ يرطن بانفعال بكلمات هولندية، ملوحا بكفين مخيفتين بدت لي مثل الإسفنج البني، وخلفه مجموعة من الأشخاص يبدو عليهم الاستمتاع الشديد بالموقف. لكني بمجرد أن رأيتهم سرت قشعريرة في أوصالي. لم يبدو أحد منهم إنسانا طبيعيا، فكل فرد فيهم كان محورا أو متورما أو مشوها بطريقة ما غريبة. كان لضحكات تلك المسوخ الغريبة وقع مروع على مسامعي. بدا لي أنهم لا يجيدون الإنجليزية، لكن الموقف كان في حاجة إلى توضيح، إذ ازداد ذلك الكائن الكبير الرأس غضبا وراح يطلق صيحات مسعورة وهو يضع كفيه المشوهتين على جسدي ويجرني من فوق الفراش غير عابئ بالدم الذي يتدفق من جرحي. كان الوحش الصغير قويا كالثيران، ولا أدري ما كان سيصيبني على يديه لولا تدخل رجل مسن استرعت انتباهه تلك الجلبة. كان من الواضح أنه ذو سلطة في المكان، إذ نطق ببضع كلمات صارمة باللغة الهولندية، فتراجع القزم منكمشا، ثم التفت الرجل إلي محدقا فيه وعلى وجهه أشد أمارات الدهشة. سألني الرجل في ذهول أن كيف وصلت إلى هنا، وأنه لاحظ أنني منهك القوة وأن كتفي مصابة وفي حاجة إلى عناية، وقال إنه طبيب وسوف يضمد جرحي حالا. وعندما بدأ بذلك قال إن الخطر الذي يحدق بي هنا في هذا المكان أكثر بكثير مما واجهته في ميدان المعركة، وأني دخلت مستشفى الجذام وقد نمت في فراش مصاب بالجذام. هل من حاجة إلى أن أخبرك المزيد يا جيمي؟ يبدو أنه مع اقتراب المعركة جرى إجلاء جميع هذه المخلوقات البائسة قبل نشوبها بيوم، وحين تقدمت القوات البريطانية أعادها إلى المستشفى هذا المشرف الطبي الذي أكد لي أنه لم يجرؤ قط على ارتكاب ما فعلته رغم ثقته بحصانته ضد المرض. وضعني هذا الرجل في غرفة خاصة وأحسن معاملتي، وسرعان ما نقلت إلى المستشفى العام في بريتوريا خلال أسبوع تقريبا. ها قد علمت مأساتي. ظللت متشبثا بأهداب الأمل، لكن بمجرد أن وصلت إلى منزلي ظهرت تلك الأعراض البشعة التي تراها على وجهي لتخبرني أنني لم أنجو. ماذا كان عساي أن أفعل؟ أقمت في هذا المنزل الموحش مع خادمين نثق بهما ثقة تامة، وكان هناك منزل يمكنني أن أعيش فيه. لذلك أبدأ السيد كنت وهو جراح استعداده للبكوث معي مع تعهده بإبقاء الأمر سرا. بدأ الأمر بسيطا بما يكفي في ظل هذه الترتيبات، أما البديل فكان مريعا، عزلي للأبد وسط غرباء دون أمل مطلقا في إطلاق سراحي. لكن السرية التامة كانت ضرورة حتمية، وإلا لشهدت تلك المنطقة الريفية على هدوئها احتجاجا جماعيا يسوقني إلى مصير المروع. حتى أنت يا جيمي، كان لابد من إخفاء الأمر عنك. لا أكاد أتصور السبب الذي دفع والدي للرضوخ. أشار الكولونيل إمزارث نحوي. هذا السيد هو من أرغمني، وأخرج القصاصة الورقية التي كتبت عليها كلمة الجذام. رأيت أنه ما دام على هذا القدر من الاطلاع على الأمر، فمن الأحوط أن يعرف كل شيء، قلت معلقا، وهو كذلك بالفعل. فمن يدري، لعل اطلاعي على المشكلة يأتي بخير. أعرف أن السيد كنت فقط هو من رأى المريض. أتسمح لي يا سيدي أن أسأل إن كنت متخصصا في مثل هذه الشكاوى المرضية ذات الطبيعة الاستوائية أو شبه الاستوائية حسب ما أفهم؟ لدي المعرفة العادية التي تميز الأطباء المتعلمين. لا شك لدي يا سيدي في كفاءتك التامة، لكنني متأكد أنك ستتفق معي أنه من الأهمية بمكان في مثل هذه الحالات طلب رأي ثان. أتفهم أنك تجنبت هذه الخطوة خشية تعرضك لضغوط تدفعك إلى عزل المريض؟ تدخل الكولونيل مؤيدا. الأمر كذلك بالفعل، قلت موضحا. لقد توقعت هذا الموقف وأحضرت معي صديقا يمكن الوثوق الكامل في كتمانه الأمر. أسديت له ذات مرة خدمة مهنية وهو على استعداد لإسداء المشورة كصديق لا كمتخصص. إنه يدعى السير جيمس ساندرز. كان العجب والسرور الباديين الآن على وجه السيد كنت لا يقلان عما كان سيثيره تطلع ملازم أول لمقابلة اللورد روبرت. تمتم السيد كنت موافقا. يسعدني ذلك بالفعل. إذن سوف أطلب من السير جيمس القدوم، إنه في العربة عند الباب. في تلك الأثناء ربما يسعنا الاجتماع في مكتبك يا كولونيل ليقدم التوضيحات اللازمة. أجد نفسي في تلك المرحلة مفتقدا صديقي واتسون، فبفضل تساؤلاته البارعة وتعبيراته المفاجئة عن الدهشة كان ينجح في الارتقاء ببراعة البسيطة والتي لا تعد كونها آمالا منهجيا للمنطق السليم إلى منزلة الأعجوبة، وهو عون أفتقده حين أقص روايتي بنفسي. ورغم ذلك سأشرح العملية الفكرية التي توصلت من خلالها لحل القضية تماما كما أوضحتها لجمهور المحدود داخل مكتب الكولونيل إمزارث والذي ضم والدة جودفري. استهللت حديثي قائلا: تبدأ تلك العملية بافتراض أنه بعد تنحية كل ما هو مستحيل، فإن ما يتبقى أيا ما كان حتى وإن كان غير وارد هو الحقيقة لا ريب. غالبا ما تتبقى عدة تفسيرات يجرب المرء عندئذ اختبارا تلو اختبار حتى يتبين له أن أحد تلك التفسيرات يحذى بقدر مقنع من الشواهد الداعمة. سوف نطبق هذا المبدأ على القضية محل بحثنا. حين طرحت علي القضية في البداية كان أمامي ثلاث تفسيرات محتملة لانعزال هذا الشاب أو احتجازه في مبنى خارجي في قصر والده: إما أنه مختبئ لارتكابه جريمة، وإما أنه مجنون ويود ذووه تجنب إيداعه مصحة عقلية، وإما أنه مصاب بمرض ما تسبب في عزله. لم أستطع التفكير في أي حلول أخرى ملائمة. كان علي بعد ذلك تمحيص تلك الحلول والموازنة بينها. لم يكن ثمة ما يبرر التحقيق في الحل الجنائي، إذ لم ترد من تلك المقاطعة تقارير عن وقوع جرائم لم يتوصل إلى مرتكبيها. كنت متيقنا من ذلك. أما إن كانت جريمة لم يكشف عنها بعد، فلابد أنه سيكون من مصلحة العائلة التخلص من المذنب بترحيله إلى خارج البلاد لا بإخفائه في منزلهم، ولا أجد تفسيرا لمثل هذا التصرف. بدا الجنون سببا أكثر معقولية، ووجود شخص ثان داخل المبنى الخارجي يوحي بأنه حارس. ومما عزز تلك الفرضية وأوحى بفكرة الحبس هو إغلاقه الباب عقب خروجه. لكن هذا الحبس في المقابل لم يكن مشددا، وإلا لما استطاع الفتى الشاب التحرر من محبسه والخروج لاختلاس النظر إلى صديقه. تذكر يا سيد دود أني كنت أتحسس بحثا عن أي دليل، إذ سألتك مثلا عن الجريدة التي كان يقرأها السيد كانت، فلو كانت ذا لانست أو ذا بريتش ميديكال جورنال لساعدني ذلك على تدعيم تلك الفرضية، غير أنه لا يحظر قانونا إبقاء شخص مجنون داخل المنشأة الخاصة ما دام في صحبة شخص مؤهل للتعامل معه وطالما أبلغت السلطات على النحو الواجب. وما السبب إذن وراء هذه الرغبة المستميتة في إبقاء الأمر سرا؟ عجزت مجددا عن التوفيق بين الفرضية والوقائع. لم يتبقى إلا الاحتمال الثالث، والذي يبدو على ندرة وقوعه وضعف إمكانيته متفقا مع كل الحقائق، فالجذام من الأمراض الشائعة في جنوب إفريقيا، وربما انتقل إلى الشاب في مصادفة ما غريبة. لا شك أن ذويه سيكونون في وضع رهيب للغاية، إذ سيرغبون في إنقاذ ابنهم من العزل، ولذلك لا بد من إحاطة الأمر بالسرية الشديدة منعا لانتشار الشائعات وما يتبعها من تدخل السلطات. من السهل العثور على طبيب متفان يقبل تولي مسؤولية المصاب مقابل أجر مادي مجزٍ، وليس ثمة ما يمنع منح المصاب حريته بعد حلول الظلام. يعد بهت الجلد إحدى نتائج الجذام الشائعة. كانت الدلائل قوية، قوية إلى الحد الذي جعلني عازما على التصرف، وكأن القضية محسومة بالفعل. عندما وصلت إلى هنا ولاحظت ارتداء رالف الذي يحمل الوجبات قفازين مشبعين بالمطهرات، زال آخر شكوكي. إن كلمة واحدة أثبتت لك يا سيدي أن سرك قد انكشف، وإخبارك بها كتابة لا لفظا إنما كان لأثبت لك أني جدير بكتمان سرك. كنت بصدد ختام هذا التحليل القصير للقضية حين انفتح الباب ليدخل طبيب الأمراض الجلدية الكبير ذو الهيئة الوقور والملامح الصارمة، ولكني لاحظت أن ملامحه الجامدة قد تهللت على غير العادة، ولمست في نظراته دفء المشاعر الإنسانية. أقبل الطبيب نحو الكولونيل مسرعا وصافحه. استهل الطبيب قوله: قدري أن أجلب الأنباء المؤلمة في الغالب والأنباء السارة فيما ندر. هذه المرة الأنباء السارة هي الأكثر قبولا. إنه ليس بجذام. ماذا؟ حالة واضحة من الجذام الكاذب أو السماك. هو مرض جلدي قشري بشع المنظر، يصعب علاجه لكن لا يستحيل، وهو يقينا غير معدن. أجل يا سيد هولمز، إنها مصادفة عجيبة، لكن أهي مصادفة حقا؟ أليس هناك قوى خفية مؤثرة لا ندري عنها إلا القليل؟ هل نحن متأكدون أن الهلع الذي عانى منه هذا الشاب معاناة رهيبة منذ تعرضه لمسببات العدوى لم يحدث تأثيرا جسديا من شأنه أن يحفز المرض الذي يخشاه؟ على أي حال، إنني أراهن على ذلك التشخيص بسمعة المهنية، لكن السيدة غشي عليها. أظن أنه من الأفضل أن يبقى السيد كنت معها إلى أن تتعافى من صدمة الفرح هذه.